ما حكم إذا صدر من الشخص كلمة طالق قبل عقد الزواج؟ طلاق لا يقع إلا على زوجة، لا يقع على امرأة بالشارع. لو قال لامرأة أنت طالق وهو لم يتزوجها فهذا لا يؤثر فيه، لكن إذا كان هذا الشخص زوجه ولي المرأة قال زوجتك، قال قبلت، قال هيا نكتب العقد، إذا طلق فقد طلقت ولا عدة له عليها، تخرج من العدة في الحال، لأنه ليس من شرط العقد مع النكاح أن يكون تم العقد، العقد هذا توثيق إجرائي. فإذا قال زوجتك ابنتي وقلت أنت قبلت هذا الزواج فقد أصبحت زوجة، لو قلت أنت طالق أو هي طالق طلقت، وطلاق المرأة التي لم يصبها الزوج يبينها في الحال، ما يملك التراجع، وإنما يملك أن يعقد له عقد جديد، تتنبه لذلك وأمثالها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.